يا البيتك وسيع مفروش وفيه مكيف، عايش بمزاج في الدنيا يوت متكيف. البلد الخريف لا بد يوم بالصيف، أطراه الغبير وحد أو ظلام منحيف. يا البيتك وسيع مفروش دوام بزهوره، حاربت الأهل وأخوك ما بتدوره. في الدنيا بقدوه تحلف وتجهد زوره، الغبر بظلام فرضا عليك الزوره. يا اخوان الشباب كل زول قيم في حده، نرجع للكريم باب المعاصي نسده. للغبر بظلام يا اخي اللي زادك عده، لابد الاهل يبكوا علينا يحدوا. يا اخوان الشباب ما خير نتوم نتعلم، من قبل العباد بخبرنا ما تتكلم. ومبارح فلا سلام، حالته تأخرت لا برد ولا بتكلم. يا اخوان الشباب في الدنيا ما تدعادوا، الزمن كل ذول بفارق أولاده. أبقوا ناس حنان الزاور ودهادو، والناوي السفر من بدر بفقد زادو. بوصيك يا زميل في الدنيا خير تتحمل، سوي الصالحات زاور الضعاف والهمول. دي نهج الرسول خير البريد جمال، كان هي دار خلود ما كانوا فات الكمول. بوصيك يا زميل في الدنيا ما تكون لاهي، أتيغن وسيب كل الأمور لله. سوي الركعتين بالليل ما تنوم ساهي كان هي دار خلود ما فات رسول الله الدنيا مقدوها يا أخي اللي ما تنسيك بسيف السنين والله بتواسيك إن طفت الأراضي ومشيت أمريكا أصل الموت بيجيك وأصل الغبر رايجيك في الثلث الأخير يا نفس ما غراك العين بالفارغ يوت بتحومي ناس ياهو الغبير يوت في الملاهي دعومي إن طال الزمن وإن قل ما بتدومي للغبر بظلام يا أخونا خير نتذكر في الهول العظيم والله خير نتفكر للغهر نتوب من قبل ما نتوكر والدهر انصفى لابد يوم يتعكر الغبر بظلام يا أخوان خير نذهب له السفر الطويل كل ذول يقرب حبله فعلى المنكرات في الدنيا ما تصحب له كان هي دار خلود كانت تدوم للقبله